وهذه رسالة وردت من جلال حاميم من العراق محافظة نينوى. يقول الأخ جلال في رسالته: فرضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها، فأصبحت شقيقا لهذه البنت بالرضاعة. سؤالي: هل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج منها، من البنت التي رضعت معها، أو من شقيقاتها في دنيا؟ أفادكم الله. أما أنت أيها الرضع، فليس لك أن تنكح منهم أحدا، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ولا من زوجة أخرى، لأنك صرت ولدا لهما. إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر، هذا كونك في الحولين، فإنك تكون ولدا للمرأة المرضعة، وولدا لزوجها صاحب اللبن، وأخا لأولادهما جميعا، أخا لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره، وأخا لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة ومن غيرها، وصار وأباك وصارت يا أمك، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحدا. أما إخوتك فلا بأس، إذا رضي الله إخوتك لا بأس يتزوجوا من بنات هذا الرجل، لأنه ليس إخوة لهم، وإنما الأخ أنت الذي ضرعت من أمهن فأنت أب لهن. وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات الضاع، ولا من الذي أضاع بنات من أمك ولا من زوجتها فيك ولا من أخواتك. المحرم نكاحك أنت، لأنك صرت أخا. وأما إخوتك فأجناب ليسوا إخوة لهم.